ليلة في موضوع من الأهمية في المكان، فإن الشيخ عمر الدين يحفظه الله تعالى قبل مني أن يكون الكلام له علاقة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، دعوة إلى المولى سبحانه وتعالى، دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، دلالة الناس على الطريق المستقيم وعلى الصراط القويم. ففكرت وقدرت واستخرت المولى تبارك وتعالى في أن يكون الموضوع هذه الليلة إن شاء الله تعالى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فضائل وأداب، فضائل وأداب. بل لمن يحفظه الله لابد أن نعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يكفيها شرفا، كما ذكر المقدم قبل قليل حفظه الله، يكفيها شرفا أنها وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ودلالة الناس على طريق الله المستقيم، هذا كله هو وظيفة الأنبياء والرسل عليهم صلوات ربي وسلامه. فمن مارس هذه الوظيفة كان متشبها بالأنبياء والرسل، وكان مقتفيا أثرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الشرف الأول والفضل الأول من فضائل دعوة الله حفظه الله. ثانيا، ثم إن كلام الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يرتفع في مقدمة الكلمة الطيبة، ولذلك قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكلمة التي تقولها دالا أحدا على طريق الله القويم وعلى صراطه المستقيم، هذه الكلمة العظيمة المباركة ترتفع في مقدمة الكلم الطيب. ثالثا، حفظه الله، الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كأن الله تعالى يقول: لا أحد أحسن قولا ممن هذا شأنه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله. فالدعوة إلى الله عز وجل مقامها رفيع ومنزلتها عالية عند الله سبحانه وتعالى. رابعا، حفظة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته إلى قيام الساعة. لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته. فالداعي إلى الله عز وجل لا ريب أنه بهذا الغرس الطيب لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته إلى قيام الساعة. ثم أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن من دل على خير ومن دل على هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: مثلا الدال على الخير كفاعله، ومن دل على خير كان له أجر فاعله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا يقول ذلك من أجور شيئا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ثبت أيضا في فضل الدعوة إلى الله قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث معروف مشهور، تصور تأمل فيه مليح: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، واحد، فكيف لو هدي بك العشرات أو المئات أو الآلاف؟ وإحنا أحيانا نسمع فلانا قد دخل إلى الإسلام بسبب دعوته الملايين من الناس، هذا فضل عظيم جدا، فضل عظيم جدا. فواحد فقط، واحد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وتأمل في الحديث: من حمر، حتى نشر في مفهوم الطهارة كان يقول من حمر، الحمر عند الحمير كرمه الله، جبح جبح حمار، الحمر، لا لا، الحمر حمر، أحمر حمر، أبيض بيض، أصفر صفر، أسود سود، واضح، حمر حمر. النعم، النعم مش النعم، نعم جمع نعمة، النعم بالفتح، النعم يعني الإنعام، خير. وتعرفوا وصوبنا الإبن الآن، وصوبنا الإبن حمراء، والإبن حمراء أبيض طبعا مش حمراء كما تصبح حمراء، لكن هي بنية، والإبن البنية يعبر عنها بالإبن الحمراء. والإبن البنية من أنفس وأغلى وأثمن أموال العرب، فلك أن تتصور، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من هذا الخير العظيم، من هذا النفع العميم. وبعد كاين واحد الرواية في الحديث في حديث ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: لان يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس او غربت. وهذا الحديث فيه مقال يرويه الطبراني رحمه الله، وفيه مقال عند المحدثين رحمه الله تعالى. ايها الاكارم، الدعوه الى الله عز وجل فضلها عظيم وشرفها كبير، فهنيئا لمن سار على هذا المسير المبارك وحرص على ان يكون داعيه للطاعه، وكان حريصا على ان يهتدي الناس بدعوته الى الله تبارك وتعالى. لما نقول هذا لعل عقولا تنصرف الى فئه من الناس او اصناف من الناس هم المستثمرون بالدعاء. لما نذكر مع فضل الدعوه يذكر بها الفضل للعلماء وللدعاء والائمه والدعاء. لا والله، لا والله، شكون هو الداعي الى الله؟ شكون هو الذي يقدر يعني يستفيد من هذه الفضائل المباركه؟ شكون؟ كل واحد، كل مسلم قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يكون من هؤلاء الذين يتشرفون بشرف الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام خاطبنا جميعا لما قال بلغوا عني ولو ايه، لما قال بلغوا عني ولو ايه، لما قالها؟ للعلماء، للدعاء، الأئمة، لما قال معاشر أهل الإسلام، كل من هو من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو مخاطب بهذا الحديث، بلغوا كمل، بلغوا عني ولو آية، شكون ما شيخ حافظ آية؟ شكون ما يعرف شرح آية؟ شكون ما شيخ حافظ حديث واحد؟ ما يعرف شرح حديث واحد؟ شكون ما يعرف مسألة من مسائل الدين؟ شكون؟ فالحديث لا، كان عرفوا الآية وأكثر إن شاء الله. وانا نعرف حديثا واكثر بفضل الله تعالى ومساله واكثر وهكذا. اذا نحن جميعا مخاطبون بقول النبي عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه، وهذا حديث عظيم جدا في هذا الباب. بلغوا عني ولو ايه، والعلماء يقولون في الحديث من عظمته انه اشتمل على امور فلسفه عظيمه رغم قله عباراته والفاظه، رغم قله بلغوا عني ولو ايه، كان سهل جدا، لكن تضمن كنوزا ودورا من بين هذه الامور ثلاثه عظيمه. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام بلغوا، مش هذا السوى، العلماء قال هذا تكليف، كلفك بان تبلغ، مش كما حبيت، بلغوا، انت مامور بان تبلغ وانا مامور ونحن مامور، فهذا تكليف. بلغوا، لما قال عني بلغوا اعطاك بلغ شيء، رساله بلغها، هذه الرسالة تكون أعطاها لك تتفرح، الرسالة قيمة عام على حسب المرسل، تقول هذه الرسالة أعطاها لي فلان من المشاهير، ولا أعطاها لي الوزير الفلاني ولا الملك ولا الرئيس ولا كذا، اسمها عندها قيمة كبيرة، أعطاها لك ليك أنت باش تبلغها، اللي أعطاها لي ليا، اسمها عندها مزية كبيرة، كيفاش تكون هذه الرسالة من أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم؟ رسالة أعطاها لك النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس اسمه، فهذا هذه اعظم رساله على الاطلاق واشرف رساله واغلى واثمن رساله على الاطلاق. عطى عليك النبي صلى الله عليه وسلم بلغها، بلغوا عني، قال لك عني، بلغوا عني زين، قال ولو ايه، الحمد لله. لكن الانسان بلغوا عني حمل ثقيل، لكن يقول ولو ايه، قال العلماء هذا تخفيف، اذا تكليف تشريف تخفيف، تكليف بلغوا، تشرير عني صلى الله عليه وسلم ولو آية تخفف. إذا شوف أمور عظيمة ثلاثة في حديث عبارته قليلة، هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. الآن بعد عرض الفضل ننطلق إلى الأمر الثاني لتعلق المحاضرة بحول الله تبارك وتعالى، أداء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه الدعوة التي كلفنا بها جميعا، وكل على حسب ما عنده من العلم، وكل على حسب ما يطيقه ويقدر عليه، وكل في موقعه وفي مجاله وهكذا، ويكون بيننا تعاون، يكون بيننا تعاون في هذا السبيل المبارك. هذه الدعوة يرانا كاع كيفية بها، هذه الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى يرانا كاع مسؤولين عليها، هذا دين الله عز وجل. ما دام قلنا لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، معناتها عندها مسؤوليه تجاه هذا الدين، ماشي تمشي الناس صباحا مساء يجتهدون في تحطيم هذا الدين وانت لا تبالي، لانه علاش ما مسلوكش انت شخصيا، ما مسلوكش المال تاعك، ما مسلوكش البيت تاعك، ما مسلوكش الاهل تاعك، فلا تبالي، شبه الإسلام ولا حرب الإسلام ولا حطموا ولا هدموا ولا داروا ولا شو الصورة جاءتوا بني يعني تحس بمرشو ما عندش علاقة مرش معني ولي بني عظيم لما نشعروا بأننا الجميع المعني هو بالدعوة إلى الله عز وجل وبإصرار هذا الدين العظيم إلى الناس لما نعرفوا بهذا الدين مسؤوليتنا جميعا حفظ الله هنا راح نطاقوا نحوشوا عن ماذا؟ عن الأداب كيفاش نتأدب بأداب هذه الدعوة حتى تؤتي دعوتنا وكلها كل حين بإذن ربها هذا هو المقصود لأنه صح تقدر تقول أنت فلان فلان فلان تقول بيدعيه لكن أحيانا تكون نتائج عكسية تكون نتائج عكسية تأتوا في نفسك ربما تدعو وتجتهد في الدعوة وفي إيصال الخير إلى الغير كما يقولون لكن الثمار شوية وأحيانا تكون نتائج عكسية كما ذكر إذا كان خلل والخارة والنهر في التأدب بآداب الدعوة إلى الله عز وجل فما دام عن كلمة الدعوة وفضائل تاعها وعرفنا بلي جميع عن مسؤولية تجاه الدين وكان لازم نبلغوا دين الله تبارك وتعالى على حسب مستعرض وعلى حسب الموقع تاعك وعلى حسب المكان تاعك والشغل تاعك إلى آخره لابد أن تبلغ دين الله عز وجل لكن باش تبلغوا وصلاح نوصلوا باش نكونوا من خير الناس ويكون عندنا هذا الفضل وهذا الأجر وهذا الثواب العظيم الذي ذكرناه وحفظه الله لابد أن نتأدب بهذه الآداب والأدب هذه أدب القرآن في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم جبوا أقوى شهادة العلماء إلى آخره يحفظكم الله فأعلم قلوبكم وأسمعكم بارك الله فيكم الشيء الأول كامل يحفظكم الله الأدب الأول من أدب الدعوة باش تنجح في الدعوة وحتى تؤتي أقولها كل حين بإذن ربها وتمشي في الطريق البليح الذي يحبه الله ويرضاه الشيء الأول كامل حفظه الله إخلاص النية لله تعالى رب العالمين إخلاص وحنا المشكلة لا رايح المشكلة خلاص والله لا رايح مشكلة قلوب قبل كل شيء ابدأوا حتى قلنا به عليه الصلاة والسلام الآلام وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلام وهي القلب وهكذا دعوة الله حبينا الدعوة أعمالتنا كلها عبادتنا كلها حبينا تصلح لابد من الإخلاص احنا الإخلاص لم نتكلموا عليه ولم نسمع الأئمة يتكلموا عليه نركزوا بزاف على واحد الشيء وهذا لابد منه لا شك لما تكلم عن الإخلاص يقول لك كيف صليت لابد أن تصلي لله صح لما تصدق ما تصدقش باش يشوفوك الناس لابد أن تتصدق عن وجه الله سبحانه وتعالى وهكذا صح مليح لكن في كثير من الأحيان نغفلوا هذه القضية اللي رانا فيها ما كانش ناس أحوج إلى أن يتكلم لهم عن الإخلاص وأن يذكروا بالإخلاص من الناس الذين يتعرضون لدعوة الله عز وجل لم يدعوا الناس إلى دين الله تعالى إحنا لازم يذكرون أمام المطاف معها بالإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص الإخلاص إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ما دام تعرف بالدعوة إلى الله عز وجل عبادة عظيمة فهي تفتكر بالإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وابتلي به وجهه إن الله لا يقبل ما يقبلش منك ربي مهما كان العمل عظيما وشو حديث النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى معروف النبي عليه الصلاة والسلام عبادة كبيرة بزاف أن تترك أهلك وأن تترك مالك وأن تترك وطنك وأن تترك بلدك لوجه الله مثل الهجرة لأنها عبادة كبيرة لكن كما قال العلماء رب عمل عظيم تحقق النية عمل كبير تحقق النية تصغر النية لأن النية فاسدة قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يسلمها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه نعم تذكر دعم تخطيرا لشأنه هاجر عبادة كبيرة في الظاهر أنها لله لكنها لم تكن لله كانت دنيا ثانية كانت لزواج كانت لأموال كانت لكذا صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إذا القضية كبيرة قضية النية هذه قضية كبيرة قضية الإخلاص قضية عظيمة حفظ الله وتعرفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الذين هم أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة الأولين قاع الذين تسعر به النار جهنم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شارب الخمر ولا السارق ولا الزاني وإنما ثلاثة هذوما واحد مجاهد في الظاهر واحد متصدق في الظاهر واحد متعلم ومعلم في الظاهر الاخر كان هذا الذي يعلم ويدعو الى الله تبارك وتعالى يؤتى به يوم القيامه فيعرفه الله عز وجل الذي عمله فيعرفها فيقول اي عبد فما عليك فيها فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقال كذب تقول الملائكة كذب ولكنك قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم وقد قيل شوف الحلو على هذا وقد قيل ما عندك شيء يكون تحوس عليه هل حصلته حبيت يقول لك عالم قارئ وقل لك تدعو الى الله وما شاء الله هو عباد رب قالوا لنا زاد اكثر وقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار صلى الله عليه وسلم. إذا قضية الإخلاص إخواننا قضية كبيرة بزاف ولذلك راح نطول فيها شوية. الإخلاص شرط عظيم جدا لصحة هذه الأعمال ثم هو سبب لبركة الأعمال باش يصح العمل تاعو ويقبل ربنا بد من الإخلاص ثم هو يعني بهذا الإخلاص يكون النجاح على قدر إخلاصك يكون نجاحه على قدر الإخلاص يكون نجاحك وتكون البركة في دعوتك حفظك الله. ويدل على هذا مثلا حديث الثلاثة الذين أوى المبيت إلى غار فدخلوا فنزلت صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم الغار وأيقنوا أنهم هالكون راح يموتوا كان حدا واحد يسمعهم في الجبل بعد على الناس صخرة نزلت يوم يومين ثلاثة إن لله وإنا إليه راجعون لما أيقنوا مشكل مبينتهم قال ما نبقوش عندنا خلينا ندعي ربي عز وجل باش ندعي وين بالإخلاص بالإخلاص كل واحد دعا ربي تبارك وتعالى بعمل صالح لكن دائما يعني علق هذا العمل الصالح بالإخلاص يذكر العطاء والذي يذكر الأمانة والذي يذكر بر الوالدين في ثلاثة هذا هو كل واحد يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك لولا هذا الشاب تاع العطاء الثاني تاع الأمانة وذات الله تاع بر الوالدين كأعمال عظيمة لكن لم يقيدها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فجعلنا لا نحن فيه هذه الثقة فتنفذ الثقة شو بارك الإخلاص اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك تنفذ حتى خرجوا يمشون آمنين مطمئنين ناجين بفضل الله رب العالمين. إذا قضية الإخلاص كلها قضية كبيرة وما كان لله دم وفصل وما كان لغير الله انقطع وفصل البركة تكون في الإخلاص ربي يحفظكم الله الله في الإخلاص. هذه القضية اللي نتكلموا فيها قضية الدعوة والتعليم وكذا والقضايا تاع الدين كلها قضية تاع الدين كلها الله الله في الإخلاص. أنا حبيت أنا وأنا نتكلم عن الدعوة الله نتكلم عن الإخلاص حبيت نطور شوية في النقطة لأهميتها البالغة حبيت نذكر بعض مظاهر الإخلاص مش الإنسان يمدح نفسه لين تقول إخلاص هذا كاع وش إن شاء الله هو المخلصين لكن نذكر بعض مظاهر تدل بأن الإنسان مخلص وعدمها أو انتفاؤها أو غيابها يدل على أن في الإخلاص خللا يدل بأن كاين خلل في الإخلاص فلا بد أن نعالج أنفسنا وقلوبنا حفظه الله. المظهر الأول من مظاهر الإخلاص بارك الله فيكم غضب النفس هرب النفسي وسقوط الظن بها لن يلتقي نفسه ولن يشيء الظن بها كثيرا يشيء الظن بنفسه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. شكون هذو؟ عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة مشفقة مبتعدة مضطربة شكون هذا الناس أو هم الذين يسرقون ويزدمون والخمر يشربون أو لا يبذلون الزكاة إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسابقون. إذا ازدراء النفس بارك الله فيكم. الأمر الثاني يدل على الإخلاص قصد إفادة الناس عندك حرص كبير على أنك تفيد الناس هل يدل إن شاء الله على الإخلاص يعني ماشي قصدك انك تبان وتظهر ان الناس يستافدوا ان الناس يتعلموا تعلموا من عنده وقال واحد اخر المهم الناس الخير هذا يوصلهم لما تكون عندك حرص وتبكي على الناس ويخيبك الواقع تاع الناس الى اخره فاعلم انك على جانب من الاخلاص باذن الله سبحانه وتعالى. اذا هذه هي قصد افاده الناس. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القران كان يقول يعني كان ربي تبارك وتعالى الله عز وجل اكرمه بهذا القران العظيم قال يبدو لي المعنى في الآية فأود أن الناس كلهم يعرفون منها ما أعرف لدي الناس كأن يعرفوا شيء معرفة من هذه الآية من كنوزها من درارها من جواهرها هذا علامة الإخلاص حفظه الله علامة الإخلاص يعني ما يحتج الناس. الإمام الشافعي رحمه الله عنده كلمة شهيرة يقول وددت لو أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه حرف واحد. مش العلم الكبير كان شافعي قال من نبيه كنا في عرفه كنا عرفان شي نسمه كنا نعرفه نسمه تعرفش أبدا هذا هو الإخلاص حابه كنا نستعي عرفه هذا الشيء على أن لا ينسب إلي منه حرف واحد. حرف واحد من نسمه قال الشافعي وهذا نسمه الشافعي ويرى الشافعي قال كما يتكرون إشكاله مش الإخلاص هذا هو الإخلاص حب دفع الناس حب إصال الخير إلى الناس هذا الخير يوصل الناس من طريق أنا ولا من طريق أنا ولا من طريق أي طريق طريق أي واحد المهم أن الخير يوصل إلى الناس حفظكم الله كما قال واحد قال ليس المهم أن ترفع أنت الراية ولكن المهم أن ترفع الراية راية ترفع أنت أم أنا أم أي واحد وترفع الراية فنسموها الحقيقة كثير من الحزنات راح تدور وكثير من المشكلة كي راهي بيناتنا في الساحة راح تدور وكان تفهم منيح القضية لأن القضية قلنا في كثير من الأحيان كثير من خصوصاتنا كثير من خلافاتنا المسألة في مسألة القلوب يفسر هذا كذا وذا كذا وذا يتشبه بأشياء لكن والله الذي لا إله إلا هو المسألة مسألة القلوب والمسألة مسألة الإخلاص صلى الله جل وعلا أن يوحي قلوبنا إنه من ذلك وقادر عليه نقطة واحدة من مظاهر الإخلاص قلة المبالاة بموقف الناس قلة المبالاة بموقف الناس ما دام ترك الخير إيش ما كان تحوش مش قالوا عليك درس الدرس بدأ انتقى تعليقات شحال لجام البنية بني كبيرة اليوم شحال لجام بدأ مش بزاك لجام ينظر مرة اثنين ثلاثة ممكن ينقطع عن الدعوة الله ما عندوش عدد المشاهدين بزاف وما عندوش لجام وكادر وما عندوش بزاف إلى آخرين فربما يغضب وربما يحسد آخرين بسبب كثرة هذا الجمال والحكاية هذه إن لله وإنا إليه راجعون هذه بنية عظيمة ليس ضد جهة الأشياء يبدا جهاز ما في قلبه فليعلم أن في إخلاصه خلالا روح رجع الإخلاص تاعه بارك الله فيك إذا قلت المبالاة بموقف الناس إن صحوك أقبل النصيحة راح تمشي اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقال فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم لا بد من مثل عليك وقال هذه الدنيا والقلوب على المجتمع يهضر عليك مليح ويهضر عليك مش مليح يهضر عليك مليح ويهضر عليك مش مليح وهذه الدنيا وهذا شأن الناس جميعا بارك الله فيكم ثم من مظاهر الإخلاص أيضا الرجوع إلى الحق إذا تبين غير تعرف به هذا الحق عاود رجع لا تكابر خاطر لو كان تعرف به هذا هو الحق وما ترجعش غير راجع قلبك وراجع الإخلاص تاعك وراجع الأعمال تاعك فلعلك تتعب نفسك ولعلك تأتي يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قضية خطيرة تعرف الحق ارجع مهما كان هذا اللي جاب لك الحق اللي وصل لك الحق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانش يقول قال رحم الله عبدا اهدى الي عيوبي ليهدي العيوب تاعي وبيني الحق وينصحني اسال الله عز وجل ان يرحمه هذا هو فرجوع الحق اذا تبين انك على خطا ورجوع الحق فضيله ورجوع الحق خير من التمادي في الباطل حفظكم الله كذلك حفظكم الله الاشياء مهمه جدا أن الدعوة إلى الله عز وجل هذه إياك أن تجعلها مطية تعيش على ظهرها تعيش بالدعوة عرفوك الناس وقول كذا فتعيش وقول هذا والغرب تاع أنك تعيش وتجعلها مطية تعيش على ظهرها وهذه بنية كبيرة ولذلك قال بعض الحكماء قال من الناس من يحمل الدعوة ومن الناس من تحمله الدعوة كاللي هو يحمل الدعوة في قلبه هم كبير عيب ثقيل وكاين ناس لا غير دعوة أن تحمله هذه الدعوة يعيش بها ويعيش على مثلها وظهرها الله المستعان منها حفظه الله الشعور الدائم بفضل الله عليك لازم تجيب تشوف الإخلاص أنك تجيب تشعر بفضل الله عليك إذ جعلك مسلما أولا جعلك من أهل السنة ثانيا جعلك من رواد بيوت الله تبارك وتعالى ثالثا جعلك داعية إليه دالا للناس على طريقه سبحانه وتعالى ربيعا لما جاء دائما كنت تذكر هذا النعم اشكر ربي ماشي كل الزلم مش طاطر ولا خاش تتعب تهضر ولا تلقات في الزناشة وكذا لا والله هو محض فضل الله عز وجل اذا انت تعرف تتكلم كان يجب مخلف منك اذا انت عندك ذلك الكلام وتعرف تفكر كان يجب مخلف منك وهكذا الهدايه باذن الله والتوفيق باذن الله جل في علاه اذا هذه حقيقه عظيمه قدر قدر الذكر كل الذكر كل فضل وحيد خير وحيد تذكر أنه محض فضل من الله سبحانه وتعالى أنه إكرام من الله عز وجل لك بهذا تكون إن شاء الله تعالى مخلصا ومما زادني شرفا لديها وكدت بأخلص أضع فريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صليت أحمد لنبيا صلى الله وسلامه عليه. كذلك ترك الترفع والتطاول والتعالي بل لابد لإصرائي على النفس ولابد من التواضع قد ما تفرحك وقد تتواضع ومن تواضع لله رفع الله فاعلم أنك على جنب الإخلاص. قد ما تحس نفسك أنك أفضل من الناس وتحس لك تطاول وكذا فاحذر ففي قلبك علل لابد أن تعالج. هذه نقطة مهمة أيضا ومنها حفظ الله الابتعاد عن الشهرة قدر المستطاع. الشهرة تجد وحدها محوس عليها لا تبني بها لكن امتد الجليل وراها ذلك. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما لقيت أحدا من أهل العلم إلا وحذرني من الشهرة. يعني حذرني من الشهرة مين بحث عليها أنا اليوم أنا اللي بحث عليها جد وحدها ترى مش تترك الليل وقت تعلم وتصلح وتذكر وكذا وتأمر معروف عن المنكر فظهرت في توبة والله عز وجل أراد أن يرفعك يحسن ربك الثبات على الحق لكن مش تجري وراءها بلك اياك ثم اياك السادس هم يجريوا اي وسيله شهر ثم شهر ثم شهر هذه بكري كانت ادخل انت شفتها الثوره وتشغلها في وقت ما كان لا الانترنت ولا الفيسبوك ولا كذا ولا اليوتيوب ولا الحكايات هذول كاش لحد شيء شهر واحد مره كبير والشهر اللي شفناها الواحد من العملاء قال كانت شهريه شتي انسان يكون يمشي وكان يفضل شيء صار تخيل تاعك يكبر وفيت تاعك يكبر مع ذلك الضوء تقرب انت قد ما تتقرب من مصدر الضوء يزداد وفيتك طولا بدك تكون غافل راح تحس بانت صاعق هذا انت هو هذا وقد ما تتابع هو يزيد الضوء تاعك يطول ويعرض ويكبر ويكبر ويكبر ولعلك ستصل الى مصدر مصدر الضوء وذاك المصدر لعله يكون نارا تتأجج لعله يكون نارا تتأجج ولعل فيه حتفك ولعل فيه حتفك وهلاكك عياذا بالله. إذا القضية واعلم إياك والشهرة يحفظك الله وانت تمشي في الطريق المبارك وربي يوفقك الجنة مش تمشي فيه ما يحسس حتى واحد يعلم مثل عملك هل تتحدث في الأخذ تاعك ما تحسدش أي واحد يعلم مثل عملك ويبذل كما تبذل ويجتهد كما تجتهد ويسير في الطريق نفسه ما لا تحسده إذا شفت في نفسك لا تحسد هذا وهذا مع تحديد من ذاك فرج قسمك أن الخير ينتشر في الناس وأن الخير ينتشر في الناس. إذا قضية خطيرة جدا شوف النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحتاج إلى غيره إحنا ما نحتاج إلى غيرنا شوفوا سيدنا موت من واحد يحبك وحده فلان بالك وفلان ما تسمعش وفلان كذا وفلان كذا قصه تاع الناس يبقى وحدك تقدمها انت تقدمها وحدك الله مستحيل مستحيل. النبي عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم وهو المؤيد بوحي السماء ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال يقول لابي بكر وعمر رضي الله عنهما هذان السمع والبصر هذان السمع والبصر ارايتم كيف يحتاج الواحد منا الى سمع والى بصر هكذا شبه ابا بكر وعمر هذان السمع والبصر كان يحتاج له مستشار ويعلموه ويفضوا معاه وكان معه سند في هذه الدعوه بل كثير من هؤلاء كانوا سند للنبي عليه الصلاه والسلام في هذه الدعوه المباركه. اذا اللهم في الاخلاص حفظه الله ونحن نتعاون واحد يحسن واحد واحد يحسن واحد وزيد نرجع لك الطبع القليل ان شاء الله وتعاون عن البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. النقطه الثانيه اذا الادب الاول طولنا فيه شويه وان كان يحتاج اكثر من هذا فهو محاضره كامله الاخلاص ربي مخلص القلوب يا اذا الادب الاول ادب الدعوه الى الله الاخلاص اخلاص النيه لله تعالى رب البريه. الادب الثاني العلم العلم لابد منه لكن احنا كيف نقول العلم ما تسموش انت في المقصود انك لابد ان تكون عالما من علماء الامه حتى تدعو الى الله عز وجل لا المهم انك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تضع أذان حدين، حد منا وحد منا. الحد الأول بلغه عني، بلغ أمر بالتبليغ، ولو قال ولو قال يبلغ مش تعرف مش هتبدي يقل منه، بلغه حاجة دي فوقك خلي هذا شو عدوه بلغه عني. إذا الأمر لابد أن تبلغ. الحد الثاني لضبطك قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ولا تقف ما ليس لك به علم. حاجة لما نعرفهاش ما ندخلش فيها. آخر يقول مستقبل لك أصبر مسألة يخر مني نبعث عن واحد أفضل مني وما نتكبر من الضرور الحمد لله. وهذا من الإخلاص أيضا، هذا من الإخلاص أن لا تقول في دين الله تبارك وتعالى ما لا تعلمه أو ما لست متيقنا من صحته وصوته. إذا نقل لنا حفظه الله الإخلاص. الثانية العلم باحث فيها، يعني الشيخ المرغوب كن على دراية به وعلى بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة مش العلم، على بصيرة أنا أتبعه. وشو سبحان الله الآية رح نرجع لها عدة مرات في عدة آدم، آية عظيمة جدا في آخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. النقطة الثالثة من الأدب الثالث ربي يبارككم الصبر على الأذى، الصبر على الأذى هذا هو الطريق. الطريق هذا شحال مليح والأجر نتاعو والثواب نتاعو والخير في الدنيا والآخرة، لكن دير بالك بأنه ليس طريقا مفروشا بالحرير، لا طريق ماشي بالحرير. حتبتلى تبتلى في نفسك تبتلى في عرضك تبتلى في مالك لعلك تبتلى، هذا هو الطريق. رب العالمين قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واحد آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لازم احنا نتواصوا بالحق الآن ونحث أنفسنا على دعوة الله وعلى خدمة هذا الدين. من خروجنا من الدنيا عشنا ورحنا عمرنا خدمة الدين تاعنا، عمرنا دليل الناس على دين الله تبارك وتعالى ببنية، لا احنا ان شاء الله نعيش في هذا الدين بإذن الله تعالى رب العالمين. وانت حث نفسك وغيرك على هذا، حثهم ايضا على الصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالصبر. ولذلك الامام الشافعي رحمه الله قال في سوره المباركه قال لو ما انزل الله على خلقه حجه الا هذه السوره لكفته سوره الاصل برضه وكان فيها ربي حجه علينا كنت فيها. سوره عظيمه جدا لان فيها سبل النجاة، فيها سبل النجاة حفظه الله. اذا الصبر على الاذى وهذا هو الطريق. قال عليه الصلاه والسلام ما اعطي عبدا عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر. اذا اعطاك بالصبر اعطاك الخير كله، اعطاك بالصبر ما شاء الله تبارك الله. احمد ربك اناء الليل واطراف النهار، ما تحزنش على اي شيء فاتك من الدنيا ما دام اعطاك بالصبر. ما اعطي عبدا عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر، هكذا قال عليه الصلاه والسلام. بصوت بالراحه الكبرى فلا ترها تنال الا على جسم من تعب، لولا المشقه ساد الناس كلهم الجنوب يذكر والإقدام قد كانوا. إذا هذا هو الطريق، هذا هو الطريق فيه مكاره وفيه الآفات وفيه الابتلاءات وفيه اختبارات وفيه امتحانات، فلا بد أن تصبر حفظك الله. وهذا أيضا عنده علاقة بالإخلاص، لأنك تصبر عند أول امتحان راجع قلبك والله الإخلاص تاعك. أول امتحان أو اختبار أو كلمة ماشي بلاصتها قالوا هذه معجوز تعال اغضبت وتركت كل شيء إياك. إذا هذا الأدب الثاني. الأدب الرابع حفظك الله الاقتراب من الناس، الاقتراب من الناس. ليش الإنسان يعيش في واحد البرج عاجل لفوق ويحكم على الناس بالناس في وش الخير والناس كذا والناس كذا؟ إياك ثم إياك. وأنا دائما أذكر واحد كلمة عظيمة جدا قالها الإمام المخضرم عبد الحميد بن باز رحمه الله. صار واحد المنطقة هذه المكان يمشي في البلاد، واحد المنطقة زارها وتلقى واحد الإمام بيت كلمة أسأله قال له كيفاش دعوة كذا مش قالوا هذا؟ قالوا يا إمام قالوا لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن قلوا احنا ولا لا لا حياة افتعب روحك لا حياة لمن تنادي. وش قال الإمام رحمه الله كلمة ذهبية؟ قال لا تقل لا حياة لمن تنادي ولكن قل لا منادي ينادي، لا منادي ينادي. صح ولا لا؟ إذا أحسن الظن بالناس ما تجيش الظن بالناس لا حياة لمن تنادي، لا لا لا منادي ينادي كلمة عظيمة جدا. إذا حفظك الله هذه النقطة الرابعة قلنا الاقتراب من الناس، قرب من الناس، قرب من الناس، مش قرب لك الدعوة تبقاش تابعين وكذا، لا لا قرب من الناس وسترى النتيجة. وإحنا شو عندنا إحنا في بلادنا طعام بن الدين رحمه الله تعالى أنه كلمة شهيرة جدا لما قالوا ألقوا بالثورة إلى الشارع يحفظنها الشعب خرجوا الثورة وخرجوا من الأرض الشارع يحفظنها الشعب وهذا الذي وقع كذلك الدعوة إلى الله عز وجل خرجوها الناس ووصلوا الناس وهكذا كان سيد الخلق وسيد الدعاة صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الناس كان يعيش حياة الناس يمشي في الجنائز تحرم يصل قريبا يعود مريضهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحد احتاجه معاه واحد فكره معاه كذا كان قريبا صلى الله عليه وسلم من الناس إذا هذه هذه الدعوة الله هذا تنجح بارك الله فيكم وكما قال واحد قال من عاش من عاش لغيره مات كبيرا ومن عاش لنفسه مات صغيرا تعيش للناس باش تفرحهم باش تسعدهم باش تصنعهم خير ابشر ستموت كبيرا تعيش لنفسك تموت صغيرا وهذا ليش في الواقع يموت اقرب الناس اليه ينساه بعد بضعه ايام ينساه اقرب الناس اليه عاش نفسه لكن الانسان الذي عاش للناس عرفت شحال واحد يتكلم عليه قبل قليل يدخل الامام الشافعي رحمه الله قرون قبل قليل يقول الامام ابن بزير رحمه الله شحال عنده تقعد تذكرهم الامه لأنهم عاشوا لغيرهم وأوصلوا الخير إلى غيرهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة إذا من عاش لنفسه مات صغيرا ومن عاش لغيره مات كبيرا إن شاء الله نعيش ربي تقبل منا ونموت كبار ورفعنا ربي عز وجل الدرجات العالية إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا أيضا هذا أدب عظيم جدا وأنك تقترب من الناس وتعيش هموم الناس إلى آخره وتتأثر لما تشوف حال الناس النبي صلى الله عليه كان النبي عز وجل قلنا كنت أفرحت ربي عز وجل خفف عليه فلعلك تدخل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات بشدة الحسرة الناس يكفروا والمعاصي والذنوب قريب مات النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الحسرة يتحسر يموت يعني قلبه يوجعه لما يشوف هذه البركة هذا الإنسان الذي يعيش من الناس حفظه الله ونقول لازم نديروا حلقين الإنسان لما يعيش قرب الناس وكذا لكن دائما كما يقول علماءنا مش معنى الإنسان يولي ذات نفسه يقرب نفسه من الناس ويبقى دائما احترام وتقدير يبقى دائما احترام والتقدير وتبقى كما يسموها بكري اسمها شعرة معاوية علاش؟ عاش اسمها شعرة معاوية وهي حالة كيف عيش ودائما دائما خلي شعرة معاوية مع الناس اللي معاك كذا مع الناس اللي من مشي شعرة معاوية تعيش مليح بإذن الله يقول شعرة معاوية لي معاوية أبو سفيان رضي الله عنه قال يوم لو بقي بيني وبين الناس شعرة لما قطعت قالوا بيني وبين الناس يعرف يعيش وكان ذلك كان ذكيا جدا قال لو كنت تبقى بيني وبين الناس شعرة ما تنفعش علاش كي تجبدوهما انا نطلق كي تطلقوهما انا بجبد تبقى دائما في الناس ونفس الناس واضح خامسا التخطيط المحكم للأعمال الدعوية أعمالنا ودعوتنا وكذا ماشي هكذا فضل لا التخطيط المحكم للأعمال الدعوية لازم نخططها وهذا شأن كل عمل ناجح كيفاش دعوة الله أعظم أعمال أي عمل ناجح من أعمال الدين وأعمال الدنيا بتنجح فيه خطط له ماشي هكذا مبارك ما تنظر في العواقب ولا تستشري النتائج ولا كذا أبدا ولذلك العلماء قالوا من لم يخطط لعمله فقد خطط لفشله كما تخطط العمل تاعك ضمنيا راك خططت الفشل تاعك عدم تخطيط العمل هو تخطيط للفشل بلاتي اذا لازم نخطط واي عمل ناجح اليوم واش يقولوا يقول يمر بمراحل فلا ثلاث مراحل يمر بها العمل الناجح اولا التخطيط اولا التخطيط ثانيا التنفيذ التقييم تخطط وبعد تنفذ على وجه ما خططت له وبعد تقيم واحد نجحت ما نجحت ايجابيا سلبيا وبعد ذلك كاين نقطه رابعه ومستوى الان اسمه التحسين تحسين المستوى شو العجله عجله تقعد تطول هكذا ويمكن هذا النظام العالمي اسمه نظام الايزو نظام الجوده العالمي هكذا هذه اللي خطط اربعه تخطيط تنفيذ تقييم ثم تحسين تحسين المستوى اكبر دائما تمشي العجله الى الامام باذن الله الملك العلام سبحانه وتعالى اذا اي عمل كنت تمشي ينجح لازم هكذا فما بالكم بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى سادسا حفظكم الله الفرار من النعرات ومن الحزبيه الضيقه شوف وش قال الله تعالى قل هذه سبيل ادعو الى الله أدعو إلى الله وسن الفرق من الحزبيات الضيقة. رب العالمين كرمنا في الإسلام، إسلام واسع، علاش تحصلوا سكنة في صورة ضيقة؟ علاش؟ في صورة ضيقة ثم تخبوها مع جماعة ضيقة من جماعات المسلمين وبعد توالي وتعادي على مبادئ تلك الجماعة. أعوذ بالله، خليك تدعو إلى الله عز وجل، تدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذا الفرار من هذه النعرات الضيقة لكي يعلم بما أدعو إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى هذه وإلى هذا الإسلام العظيم. سابعا، الاستعانة بالله وترك العجب والبراءة من الحول والقوة. الاستعانة بالله بتنجح أي عملا وعلى طيب دعوة الله، فلابد من الاستعانة بالله وترك الإعجاب بالنفس، ترك الاعتداد بالنفس. مهما أعطاك ربي من العلم، مهما أعطاك ربي عز وجل من الذكاء والفهم، إياك أن تركن إلى نفسك طرفة عين. إذا ركنت إلى نفسك طرفة عين فقد أسدت في المقتل. حبيت تنجح دائما تلجأ إلى الله، دائما تقول أرضي الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده، بعونك ربي راك ضعف. إذا التجئ دائما وأبدا إلى الله جل في علاه سبحانه وتعالى. شوف قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري إلى آخره. هذا اتجاه من شكور واحد من أولي العزم من الرسول موسى عليه الصلاة والسلام وهو كائن الله. لكن شوف رب اشرح لي صدري، لجوء مطلق إلى الله، استعانة مطلقة بالله سبحانه وتعالى. نقطة ثانية، حفظ الله، الله الله في القدوة، الله الله في القدوة. شوف رب عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قدوة، وتعرف كما يقول محمد بن الخطيب رحمه الله كلمة شهيرة عظيمة، يقول ولسان الحال قد يكون أبلغ من لسان المقال. لسان الحال قد يكون أبلغ من لسان المقال. أحيانا نخطب خطبة ونشوف ثلاثة وأربعة وعند خطب في موضوع ما، لكن موقف واحد قد يكون أعظم تأثيرا في النفوس من تلك الخطب كلها. موقف واحد موضوع. إذا لسان الحال هذا مهم جدا، لسان الحال. لذلك دائما العلماء يتكلمون عن القدوة، الله الله في القدوة. أنت تقول كلمات لكن أنت لست قدوة، ما كنت تخرج أفعالك كلها تخالف ما كنت تقوله قبل قليل. تتنصح سواء في المسجد ولا في بيتك ولا في المدرسة ولا في العمل تاعك ولا في الشارع ولا في الحي تاعك ولا مع جيرانك ولا مع فاميلتك. الله يبارك معروف أنت ما شاء الله تبلغ دين الله وهذا الذي ينبغي. لكن شوف الأفعال تاعك تخالف تماما ما تقوله، أقوالك تعجبهم لكن أفعالك، لكن أفعال تاعك كلمة كبيرة. الحال تاعك فلابد أن نحرص على أن نكون قدوة لغيرنا حفظه الله. حجمات يرمقوننا بأبصارهم، يرمقوننا. وأنت إذا دعوت إلى الله راح تكون مثل الثوب الأبيض، ثوب أبيض نقطة سوداء صغيرة تبان وتبان من لمعه. فاحرص كل الحرص حفظك الله، وسل ربك التوفيق، وسل ربك أن يستر عيوبك. فكلنا ذنب العيوب، وما أكثر هذه العيوب. من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط. تريد مبرأ لا عيب فيه وهل عود يفرح بلا تخالي. عيوبنا كثيرة والله، ونخطئ أنا الذي أطرف النهار، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروا لأنفسكم. نغلطوا لكن الإنسان يحرص دائما على أن يبتعد عن هذه الأخطاء، ويحرص الإنسان دائما على أن يعود وأن يتوب وأن يصحح وأن يستغفر وأن يعتذر. فيش مشكلة كي تعتذر تونس غير، بالعكس الاعتذار وطلب العذر ممن أخطأ في حقه هذه شهامة وهذه كرامة وهذه مروءة وهذه رفعة وليس ذلة حفظة الله. إذا هذه الله الله في القدوة. إحنا ما نقولش كما قال واحد اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك مطعمي. لا، إحنا نقول وغير تقي يقوم الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليه. نقول يا أيها الرجل المعلم غيره هذا لنفسك كان ذا تعليم تصف الدواء للاستقامة وللضنى كيما يصح به وأنت سقيمه. فابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي بكلام عار عليك إذا فعلت عظيم، كما قال ابن الأسود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأكابر، من الأداب العظيمة النظر إلى الواقع والتطلع إلى المقبول. نظر إلى الواقع والتطلع إلى المقبول. إما الإنسان يكون يبدأ به الله عز وجل ويدعو إلى الله تبارك وتعالى لازم دائما يواجه بها دوما يشوف واقع الناس وكل واحد شيء حد يوصل له عليه عندك أهداف بعيدة حد يوصل لها طبعا محطوطة لكن قصة الواقع تاعك ربما هذه الأهداف عبارة عن طموحات كبيرة جدا بينها وبين المجتمع هو مفرط بينها وبين الواقع اللي يعيشه الناس صحاري وضراري مش العاش كلها بالكلام لأنه في كثير من أحيان الإنسان هو يدعو الله عز وجل يحب يوصل له نتائج كبيرة لكن الواقع تاعه والمعطيات التي بين يديه لا تؤهل لا تؤهل ولذلك راعي الوضع تاع الناس اللي راهو معاه ولا تتكلم معاهم وأحوالهم وظروفهم ومستوياتهم إلى آخره راعي كاع الواقع تاعه ومش بالعقل عندك واحدة الشيخ صلاح فيه معليش صلاح ما تفزعش وحدة وحدة ملي بريح لسيدي كان مدلل تمشي رميدا وتجي في الأول بإذن الله وحدة وحدة نصبح من شرقه بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة العاشرة حفظه الله وبالنسبة للنقطة السابقة كما يقول المحتملات الإسرائيلية لكن مش كبيرها المحتملات الإسرائيلية يقول كأمر معروف عنده يقول إيقاد شمعة خير من لعن الطلب إيقاد شمعة خير من لعن الطلب أنت ترتاح مع أهل كنت تغير روح بالعقل في العمل تاعك في المدرسة في المسجد في برا في كحبيب ما شاء الله تداعي الى الله جزاك الله خير تتحمل هم الدين تحمل هم الاسلام جزاك الله خير روح بالعقل روح بالعقل راعي الواقع الوحيد وتمشي تمشي تمشي اويدا راح توصل به الى الله ما توقفش وما تعياش وما تفشلش وتوصل بحمد الله تبارك وتعالى سالما غانما وتمشي تمشي معك ناس محظوظين باذن الله تبارك وتعالى اذا ايقاد شمعه خير من لعن الضلال خذ القاعده وانت في ظلام دابس ضام فيه يجيب لك واحد شمعه قول له خلينا شمعه واش غندير؟ لا تدير تنقص تنقص الظلمه صح ولا لا؟ وكي تمشي معاك هكا احتضن ان شاء الله ما تحضرش في بوكو ما تطيحش في حره احتضن ولا انت اولادك الشمعه ما تديرهاش قيمه وما تكيش تضم في بوكو نصبها عند الله العلم قال رفوت عبد الله وكذا في الصلاه رفوت عبد الله وكذا لا اقام الشمعه خير من لعن الظلام حسبه الملك العلام. نقطه رقم 10 قلنا الإبداع لا الابتداع الإبداع مش الابتداع الابتداع في الإبداع أبدا أبوال المدمر حمد النوع صدق اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي وأعطيتكم الإسلام هنا لكن أساليب وأفكار وكذا لما تشتهر بريحة من الإنسان دائما يبدأ الأساليب مخير وكذا ويستفيد من كل جديد مش مشي من الدعوة إلى الأمام بإذن الله تبارك وتعالى. نقطة رقم 11 الحكمة والأسلوب الحسن رب العالمين واش قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدوا بيده احسن حكمة احيانا احنا صح اجتهدوا انبلوا بامر المعروف والنهي عن المنكر نصحوا نهضوا ما شاء الله لكن النتيجة كانت ضعيفة ضئيلة وربما كما قلت نتيجة عكسية نتيجة عكسية من نصدقكم مشاكل وكذا علاج راجع الاسلوب تاعك راجع الاسلوب تاعك اسلوب عنده طور كبير ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. كما يحكي بكري وتحديدا في اماكن اخرى يحكي قال لك واحد الملك راى رؤيا شوف اسلوب شعر راى رؤيا افزعته واقضت مضجعه ما لقتش فيه ما تحوس بها عن اعظم معبر يعرف يعبر كعلى الرؤى والاحلام والمنامات جابوا له قالوا حبيت ان احكي لك رؤيا رايتها افزعتني واقضت مضجعي قال تفضل يا امير المؤمنين قالوا رايت ان اسناني كلها سقطت شفت بالاسناني قطعوا ربوا واشتقوا لها وش قالوا؟ قالوا يا امير المؤمنين ان اهلك كلهم سيموتون الله اكبر الاستعداء راح يموت غضب غضبة كبيرة فأمر بسجنه وعقوبته عقبه ما زال لم ينام هذا كيف يضرب راسه قالوا شوفوني وحدة أخرى خير منه شافوني وحدة أخرى هذا الثاني هذا أذكى من الأول ذكي قالوا يا لنا قالوا شوف رأيت فيما يرى النائم أن أسناني سقطت وش قالوا؟ قالوا أبشر يا أمير المؤمنين أبشر يا أمير المؤمنين فإنك أطول أهلك عمرا فراح وطه الأموال وأغدق عليه بالعطايا قال فإنك أطول أهلك عمرا. هذه تفسير هذا الولد شيء كثير. كيف كيف أطول أهلك عمرا؟ تتعيش في ذات سمك قاعد موجود قبل أطول أهلك عمرا فرح بها وهي كيف كيف كيف الأولى. لكن شوف الأسلوب شحال عنده طور. كيما نشوف يقول لك أنايا لو تحبي نكرمك تفضل. طيب عندي شوية قلاع قلاع تاع الزنبور ولا قلاع تاع النحل فضلات النحل أعطوني ما تجيب ليش تجيب القلاع وتجيب لي الفضلات تاع النحل. صح أقول لك حبيت نكرمك بالعسل عسل النحل تفرح. هذا قال شعر قديم قال تقول هذا جني النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا أي مستنبه مدحا وذما وما جاوزت وصلهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. الحق قد يعتريه سوء تعبير. عشان نقول اليوم نقول لك الإسلام قضية عادلة والمحامي ضعيف. شحال معنا عندك قضية عادلة والمحامي ما عشاء الله وعين يتبنى مشكلة. أنا ما عندك الإسلام قضية عظيمة جدا أعدل القضايا في الدنيا. لكن ممكن احنا ما نعرفوش كيفاش نعبروا ما نعرفوش كيفاش نوصفوا ما عندناش الاسلوب الى اخره. نقطه رقم 12 عندها علاقه بما سبق الرفق واللين لا عقل. قال عليه الصلاه والسلام ان الرفق ما كان في شيء الا سنه ولن يجعل شيء الا شنه. وش فائده شيء سبحان الله شحال من منكر بالرفق تغيره بالعنف راح ممكن تجيب منكر اعظم منه تجيب منكر اعظم منه. ولذلك العلماء لما يتكلموا في الامر المعروف عن المنكر والضوابط عن الامر المعروف عن المنكر يذكروا الرسم الثلاثه لما لم يشتغلوا عليها ابدا ونحن مأمورون في اهلنا وفي غير اهلنا. ثلاثه يقول في العلم الرفق الحلم العلم قبل الامر والنهي الحلم او الرفق حين الامر والنهي والحلم صابر كذا بعد الامر والنهي. نقطه 13 هذا الثالث عشر حفظه الله البعد عن التسفيه والتعيير. البعد التسفيه والتعيير لما تدعي واحد لا تأمر المعروف لأنها المنكر لا تذكره ولا تنصحه. إياك إياك أن تعيره وأن تنتقص منه وأن تسفه رأيه وعقله. الناس لا يقبلون أنك كذلك. هكذا ولذلك نشوف حافظ المراجع محمد رحمه الله عنده كتاب مشهور الفرق بين النصيحة والتعيير الفرق بين النصيحة والتعيير. النقطة رقم 14 تحلل فرص الاستعداد لدى المدعوين. تحلل دائما الفرص تاع الاستعداد عن هذه المدعوين لتصل معه الى نتائج طيبه. لانه الانسان ماشي دائما يكون في احسن احواله. لما تكون الانسان في احسن احواله وراه الناس وكذا تقدر توصل له. لكن انت تروح توصل الانسان الى تدعيه الى الله تبارك وتعالى تدعوه الى الله تبارك وتعالى وهو في حاله مش كامل. ممكن يواجه مواجهه سيئه ممكن ما يتقبلش منه ممكن يتكلم وهو بعيد ممكن كذا. هذه أمور مهمة جدا وخاصة نقول ثاني حتى الأئمة تاعنا حتى كذا أحيانا يتحين وحتى الأوقات اللي فيها وحدة الظروف ممكن تشوف وحدة حكامة. الأمة مشاهدة بأشياء ثم هو ممكن قد تكون هنالك نفرة من الناس بسبب ذلك. نقطة 15 بارك الله فيكم التفاؤل وترك التشاؤم والغرور وسبب شفاء طريقنا بد أن يكون متفائلا وأن يملأ القلوب فأنا ما تقمرش الناس. لا لا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم. والله قلت أن الناس كبار في وجه خير كما قلنا قبل قليل كما قال الإمام البخاري رحمه الله لا تقول لا حياة لمن تنادي ولكن قل لا ولدي ينادي. هذا هو لما تقمرش الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته مليئة بالتفاؤل. قال لا عدوى ولا طيرة ولكن يعجبه الفأل. قيل الفأل قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل في صلاة الاستسقاء أن الرسول يقلب رداءه على شكل الرداء تاعه. قال العلماء لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بأن ينقلب حال الناس من قحط وجفاف إلى نماء وحصب وحير وضيف إلى آخره. هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء يتفاءل بالأسماء يسأل عن اسم يقول فلان كذا لا يعجبوش يبدل اسمه. أحيانا يجي يدخل قرية يقول اسم القرية يعقل الاسم تاعها يظهر في وجهه أنه لم يعجبه ذلك الاسم. والعكس لما يقول اسم شباب يعجبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل يحب الأمل وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. كان يعجبه أن يسمع إذا خرج في حاجة له عليه الصلاة والسلام أن يسمع يا نجيح ويا راشد يا نجيح أسماء خلص جاء قضاء القدر سيعجبه الكلمة يا نجيح يتفكر نجاح يتفائل بالنجاح يا راشد يتفكر رشد ورشاد وهكذا حفظه الله. مليح الإنسان يمشي بالأمل ويطلع الأمل في طريق الناس حفظك رب الناس. صلاحك في نفسك، رأس مالك في دعوتك، تأتى على فكرة مع الله، هذا هو الإيمان في دعوتك، حبيت تنجح دعوتك وتؤتي أولها كما سبق أن ذكر كل حين بإذن ربك. أصلح نفسك فيما بينك وبين الله، خلو التعب بينك وبين الله، تضرع قيام الليل، حفظ الصلاة، غض البصر، حفظ اللسان إلى آخره، هذا صلاح تعب والله العظيم هو رأس مالك في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى، مسلم عظيم من أسباب نجاحك في دعوتك إلى الله جل في علاه. نقطة 19 مراعاة الأولويات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل مقام مقال، مراعاة الأولويات ولكل مقام مقال، تراعي الأولويات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إنسان ما يصليش ويشوف الخبر ويفعل مبيقات جميعا، تروح أنت تركز له في كلمتك معه على سنة من السنة المستحبة، هم الصلاة مش يصلي، هم يتعامل العظائم، هو وقف في المبيقات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، انا محمد رسول الله، هذا يطلع نصراني بالعلم الاسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا لا لا، قال فانهم اطاعوك لذلك او اجابوك لذلك فاعذبهم ان الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله، وبطلوا الصلاه استجاب وصلي وشاء الله، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذا هو رب العالمين غفر القرآن الكريم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس، ولكن كونوا ربانيين، هذا ربانيين قال ابن عباس رضي الله عنه، الرباني هو الذي يعلم الناس باستغلال العلم قبل كتابه، الذي يعلم الناس باستغلال العلم قبل كتابه، ثم التدرج وحدة وحدة تصل إن شاء الله تعالى إلى المقصود. القضايا الكبيرة خليها كل حاجة تبقيها بإذن الله تبارك وتعالى. ومن الحكمة من حكمة الدعوة على الصدق ومراعاة الأولويات وكذا، أن الإنسان كما يقول العقلاء لكل مقام مقال ولكل حادث حديث، كل مقام عنده مقال تاعه، ترقى في زفاف كما نحكوا المعقول في زفاف، حتى في زفاف عطوا الكلمة تكلموا عن الموضوع وهذا في الطريق الزفاف فما تفرح على الموضوع، لكل مقام مقال، كل فكر كل كلام عنده المقام تاعو الذي يليق به حفظه الله. بعد حفظه الله استغلال ما يدين الدعوه والفضاءات الواسعه للدعوه الى الله، كل حاجه تنفع في الدعوه استغلها واستغل قضايا جديده كاين احصاءات تهدف في الدعوه تنفع، إحصاءات تنبية، إحصاءات في قضايا الجرائم، في قضايا حوادث المرور، في قضايا كذا، بيئة طلاق تصور إلى آخره، هذه الإحصاءات عندها قوة، وكما أقول لك اليوم اللغة القوية اللي ينفخ لغة الأرقام، لغة الأرقام عندها قوة كبيرة تؤثر في النفوس، المهم أنت الوسائل الحديثة في الدعوة وهي كثيرة، استفد منها حفظك الله، استفد منها حفظك الله، ما تفعلهاش ما يستعرض، ما يستعرض شرع الله تبارك وتعالى، استفيد منها بارك الله فيك. ولذلك تذكرنا واحد من العلماء سألوه واحد جماعة قديما قال يا شيخ كانت واحد الحكاية عن وسائل الدعوة، وسائل الدعوة الدعوة وسائل كثيرة، وسائل الدعوة قال له توقيفية أم اجتهادية؟ توقيفية يعني شيء واد عندنا باش نديروه حاجة واحدة أخرى ما نديروش، قال جمعيات قال كذا قال كذا ما كاش، قالوا توقيفية ولا اجتهادية؟ وش قالوا؟ قالوا ما نقول لك اجتهادية ما نقول لك توقيفية، نقول لك الدعوة وسائل الدعوة توفيقية هي توفيق من الله، قالوا ما نخليكم هذا النقاش العقيد توفيق من الله تبارك وتعالى، إذا هذه الوسائل الحديثة ما فيهاش ضرر علينا، شوف هذيك وسائل حديثة ولا لا باش توصل الدعوة إلى الله، الآن بك واحد بعيد عليك ممكن لا أدري كم كلمات يسمع الآن ويسمع كما تسمع أنت وينتفع إن شاء الله كما تنتفع ويستفيد كما تستفيد، واضح إن هذه وسائل كثيرة جدا وهي موجودة نستفيد ونحسن استغلال في دعوتنا حفظكم الله. ثم كذلك اغتنام كل فرصة كما قلنا الإنسان يتحيل يعرف يستغل يحسن استثمار الفرص، الإمام ابن باديس رحمه الله تعالى في كتابه قبل قليل ابن باديس كان عنده واحد المشكلة في مرة حب يوظفوا المندوب الفرنسي حب يوظف الدروس عينه قال واحد موظفك على الدروس تاعك لأنك الدروس تاعك اكتفت فيها السمو إما توقف عن هذا الشيء اللي كديره وإلا راح نوقفك على الدروس تاعك، قد لا تستطيع لمن يستعمل مش مقفل أخطأ استشعر غضبا قلت ليش ما قلتش مقفل قالت ليش مقفني قالوا لأننا نشوف الإنسان يحتاج للدعوة في كل مكان شيطة من بورنا مكاش في الدرسنا مكاش في المسجدنا مكاش أبدا قال أنا إذا كنت في عرس علمت المحتفلين إذا كنت في جنازة أو في مأتم وعرفت المعزين إذا كنت في المستشفى أنا في المرضى وكثار معظم إذا كنت في السجن السجناء معظم وكل مكان قال بكم مسافر في القطار وغير ذلك نعلم المسافرين وهكذا قال إذا مكحتكم في طريقي قالوا إذا قتلتموني ألهمتم مشاعر الجزائريين إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى رحمة واسعة الإنسان يستغل جميع الوسائل المتاحة وجميع الفرص للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأكارم نزيد واحد نقاط باختصار شديد جدا من آداب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أقول إياك والخصام مع إخوانك، إياك واستنفاذ الطاقة في الخصومات والخلافات الهامشية، بالك الشيطان يلعب بنا أحيانا يجعلنا نحيد عن جذب الصواب، ننشغل بقضايا فرعية لا قيمة لها، بقضايا هامشية بخلافات شخصية عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأقول الأمة والله الأمة تنتظرنا، فأقول الدنيا بأسرها تنتظرنا، خلنا نوصل الأمر كل يوم اسمه خير جديدة، كل يوم اسمه خير جديدة، الكفر الحال كذا وإعلام هذا الشيء وبعد ذلك الآن تسمعوا الآن مش محاربة الدين، محاربة الفطرة مع المثلية والشذوذ وما يسمى بالجدر واختيار الجنس وتغيير الجنس وكذا، كوالد كبيرة ومؤخرا سمعته تحول إلى كلاب أو يتحول إلى كلاب وبعض الضعف بلدان نهاية الأسبوع قبل يتحول إلى خنزير لو عندك مكان يلبسوا ألبسة الخنازير ويتبرعوا ويكتبوا كما الخنازير عياذا بالله. فراغ روحي فراغ روحي البشرية راهي تنتكس واحد الانتكاسة كبيرة كما قال واحد العلماء تاعنا قال البشرية انتكست مرتين 1000 مرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والمرة في هذا العصر انتكاسة كبيرة جدا. فالدنيا بأسرها تنتظركم معاشر أهل الإسلام واحنا هنايا خلافات هامشية مع الأحتقين وكذا إنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع محاطب الناس بما يفقهون، هذا أدب آخر، خاطب الناس بما يفقهون، خاطب الناس بما يعرفون. أن تحبون أن يكذب الله ورسوله إذا يستطيعون أن يكون حكمة في الدعوة ويعرفوا ما يقول وحاجة لأخرها وحاجة لقدمها إلى آخره. ما هنالك باب من خص بالحديث قوما دون قوم ونصوص هذا معروفة حفظه الله. وأنت تدعو إلى الله لابد أن تقحم نفسك في الخطاب، هذه نقطة مهمة والقرآن جاء بهذا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. فأنت لما تتكلم عن الناس قال يا ناس فينا واحد مشكل أو فينا واحد منكر أو فينا واحد عيب أو فينا كذا، دخل نفسك في الخطاب ماشي يا ناس أنتم فيكم وفيكم إن شاء الله يقبل منك وأنت خاطئ. حنا قعرانا ربي يصبرنا نتوب علينا ربي يستر عيوننا. نزيد نقطة عدم الملل من طول الزمن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعدم استعجال الثمرة. رب العالمين أعطانا روح مثال كبير بزاف ومثالكم نوح عليه الصلاة والسلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وقال ربي في القرآن وما آمن معه إلا قليل قليل يعني شوف السفينة شكل فقط. هؤلاء الذين آمنوا مع نوح عليه الصلاة والسلام ودعا ربي مقصار إني دعوتهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم انتفروا وجعلوا أصابعهم في آذان واستغشوا ثيابهم وأصابعهم استكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخره. نقطة ضخمة كامل أرحم فيكم الدعوة إلى الله أبشر كانت أبوك عزك بذل الشعب وكذا ونسف الله كذا. الدعوة إلى الله تعالى أخذ وعطاء أخذ وعطاء فقد باركت من ربي من جديد ولذلك الداعي إلى الله الصادق مع الله تبارك وتعالى ينسب الخير والفضل دائما إلى دعوة إلى الله وإن يطلب ربي فضل في ولده في الجسد تاعه في المال تاعه في المسكن في كذا أي خير أي استجابة ينسبه إلى هذا الخير. قل ربي كرمني لأني أدعو إليه وأدل الشاهدين أو أعيد الشاهدين إلى طريقه وأدل الغافلين عليه سبحانه وتعالى. أيها الكاتب نكتفي بهذا القدر، كان نقاط كثيرة كانت تحتاج إلى شيء من التفصيل. لكن إن شاء الله معلش لعل ما ذكرناه يكون نافعا ومفيدا لنا إن شاء الله، لأن نحرص على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نحمل هم الدعوة إلى الله وهم هذا الدين العظيم، وأن نكون متأدبين بهذه الآداب المباركة الميمونة التي أشرنا إلى بعضها حفظه الله، لعل الله تبارك وتعالى أن يرفعنا إلى مقام عظيم، ولعل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المباركين، وأن يجعلنا من هؤلاء الذين يسيرون على خطى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين هم سادات الدعاة إلى الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماءه. بارك الله فيكم، شكرا لكم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.